يقول: كثير من الشباب يلجأ في حل مشاكلهم واختلافهم الى طلبة العلم، يعني مشاكل عقدية وفقهية، ولا يرجعون الى كبار العلماء، فما توجيهكم لهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فسألوا ربكم إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو رجعوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فينبغي أن ترد المشاكل في هذا الزمن إلى العلماء، لأن الحكام أصبحوا جاهلين ما يحلون المشاكل التي تتعلق بالعقيدة، والمشاكل التي تتعلق بالفقه الإسلامي، فيرجع إلى العلماء المبتدئين مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان والشيخ ربيع بن هادي وهكذا. أيضا مجموعة طيبة في اليمن مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ أبي الحسن والشيخ أيضا عبد العزيز القرآني وهكذا، أيضا الشيخ عبد المصور، ومجموعة طيبة بفضل الله. فالمهم الذي ينبغي أن يرجع إلى العلماء ونسيت محمدا الإمام صلى الله تعالى، فماذا أقوامنا؟ أما أن يرجع إلى الجهال فإنهم عندهم أمان للدين، لكن مشاكلهم لا تنتهي، مشاكل طلبة العلم الصغار لا تنتهي. ولو رجعوا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن البيهقي وغيرها من السنن مسند أحمد لوجدوا حل مشاكلهم فيها، والله المستعان.